بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ألهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل، وتجاوز عن سيئاتنا، فإنك أكرم مسؤول وعليك الاتكال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بمشيئة الله وعونه دروس الفقه، فنقول وبالله التوفيق. اشترط الفقهاء لوجوب كفارة الفطر في شهر رمضان شروط. أولها أن يكون الفطر في أداء رمضان، أي في نفس الشهر، فإن كان في غيره كقضاء رمضان وصوم نذر أو صوم كفارة أو صوم تطوع فلا تجب عليه الكفارة وعليه القضاء. ثانيا أن يكون متعمدا، فإن أفطر ناسيا أو مخطئا أو لعذر كمرض أو سفر فعليه القضاء فقط. ثالثا أن يكون مختارا في تناول المفطر، أما إذا كان مكرها فلا كفارة عليه وعليه القضاء. رابعها أن يكون عالما بحرمة الفطر، فإن لم يكن عالما بحرمة الفطر في رمضان كأن كان حديث عهد بالإسلام فلا كفارة عليه وعليه القضاء فقط. ثم إنه لا ينفعه جهله بوجوب الكفارة ما دام يعلم حرمة الفطر في شهر رمضان وحرمة هذا الشهر. خامسا أن يكون غير مبال بحرمة الشهر، يعني أفطر وهو متعمد وغير مبال مستهتر، وهو غير المتأول تأويلا قريبا، فإن كان متأولا تأويلا قريبا فلا كفارة عليه. والمتأول تأويلا قريبا هو المستند في فطره لأمر موجود وله أمثلة، منها أن يفطر ناسيا أو مكرها ثم ظن أنه لا يجب عليه إمساك بقية اليوم بعد التذكر أو زوال الإكراه فتناول مفطرا عمدا فلا كفارة عليه لاستناده لأمر موجود وهو الفطر أولا نسيانا أو بإكراه. ومنها ما إذا سافر الصائم أقل من مسافة الفطر، مسافة الفطر التي تقصر فيها الصلاة تقدر بنحو 89 كيلومترا، وقال بعض الفقهاء 80 كيلومترا، ظن أن الفطر يباح له، سافر مسافة أقصر من ذلك ولكنه أفطر، نوجب عليه القضاء والشرع الكريم يسامحه عن الكفارة لظاهر قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فنوى الفطر من الليل وأصبح مفطرا فلا كفارة عليه، حيث أنه جاهل غير عامد. ومنها، أي من المتأول الذي يتأول في فطره شيئا مباح، من رأى هلال شوال نهار 30 من رمضان فظن أنه يوم عيد وأن الفطر مباح فأفطر لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلا كفارة عليه. وأما المتأول تأويلا بعيدا فهو المستند في فطره إلى أمر غير موجود وله أمثلة، منها أن رجلا كان من عاداته أن تأتيه الحمى يوما بعد يوم، فجاء في ليلة اليوم الذي يظن أنها تأتيه فيه فنوى الفطر لظنه أنه مباح فعليه الكفارة ولو حمى في ذلك اليوم فعلا، لأنه استبق الشر، ولا يجوز أن يستبق الإنسان الشر على نفسه. ومنها المرأة التي تعتاد الحيض في يوم معين فبيتت نية الفطر لظنها إباحته في ذلك اليوم لمجيء الحيض فيه، ثم أصبحت مفطرة فعليها الكفارة ولو حاضت في ذلك اليوم فعلا. سادس الشروط التي اشترطها الفقهاء لوجوب كفارة الفطر في شهر رمضان: أن يكون الواصل من الفم، فلو وصل شيء من الأذن أو العين أو غيرهما فلا كفارة في هذا ويجب القضاء فقط. سابع الشروط أن يكون الوصول إلى المعدة، فلو وصل إلى حلق الصائم ورده فلا كفارة عليه ويجب القضاء في المائع الذي يصل إلى الحلق، والأولى ما ذهب إليه السادة المالكية، وقريب منه ما ذهب إليه الحنفية لقوة الدليل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، أخرجه الإمام مالك ومسلم. هذا الحديث يدل على أن الرجل أفطر في نهار رمضان، والإفطار لفظ عام يتناول جميع المفطرات، ولأنه لا فرق بين الجماع وسائر المفطرات في الحقيقة، لأن في تناول أي مفطر منها انتهاك لحرمة الشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.